man. يجزئ يجزئ. نحن كما ذكر المؤلف على أي صفة جلس أجزاء، على أي صفة، حتى على صفة الإقعاء. الإقعاء بين الإقعاء في الجلوس بين السجدتين من السنة كما قال ابن عباس، يفعل أحيانا. نعم. نعم من السنة، لأنه قد جاء في حديث عائشة صحيح مسلم قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على قدمي هما مصبتان ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذا صحيح مسلم. جاء في صحيح ابن خزيمة وقعت يدي على قدميه وقعت نعم يدي على قدميه راسا قدمي. هذا يعني يدل على أن السنة رص القدمين أثناء السجود. المذهب عند الحنابلة يقولون يستحب تفريج ما بين القدمين في السجود، لكن الصحيح هو هذا، هذا هو ظاهر السنة. نعم. لا هذه مسألة أخرى. ذكرنا قاعدة قررها الشيخ الإسلام تيمية وابن قيم أن الإنسان إذا فعل العبادة ويعتقد أنها هذا هو دين الله وأن هذا هو شرع الله ولم يبلغه الشرع في هذا فإن عبادته صحيحة، سواء كانت صلاة أو صيام أم حجا أم أي عبادة. ومن الأدلة لهذا حديث موسى الصلاة، لم يمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الصلوات. المستحاضة كانت تدع الصلاة، تظن أن الاستحاضة تمنعها من الصلاة، ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء. عدي بن حاتم يضع خيطين، مع ذلك أنه يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. يعني وقع كثيرة تدل لهذا، هذه قاعدة مفيدة يعني في هذا الباب. نعم. طيب نأخذ من هذه الجهة معنا. نعم. نعم. على كل حال ترى الفتاوى يعني مجموعة رسائل، يعني قد أحيانا تجد فيها التعارض فيما بينها، فما قصد يعني الشيخ التأليف فيها، يعني ليس كسائر المؤلفات اللي قصد فيها التأليف، فتجد أحيانا فيها شيء من التعارض. القول بأنها بدعة صعب مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الخمرة، صلى على يعني سجاد، نوع من السجاد، صلى على الحصير حتى في المسجد، حتى في المسجد. يعني ما الفرق بين مسجد وبين يعني كونه صلى على الخمرة في البيت؟ طيب الفرش، حتى الفرش لا اشكال فيه. ناخذ سؤال مكتوب. نعم. احسن الله اليكم، ما حكم صلاة كبار السن الذين لا يعرفون التشديدات في الفاتحة؟ وما حكم سجود من وضع كفا واحدة ورفع اخرى، ووضع رجلا واحدة ورفع اخرى؟ اما بالنسبة يعني لمن لا يحسن التشديدات، فإذا كان هذا هو غاية ما يمكنه فلا حرج عليه إن شاء الله في هذا. اتقوا الله ما استطعتم. قد يكون بعض كبار السن، قد يكون بعض العجم لا يحسنون مثل هذه التشديدات. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفر كرام البررة، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالذي يتتعتع فيه معنى قراءته غير مستقيمة، مع ذلك له أجران على اجتهاده. إذا كان هذا هو غاية ما يمكنه فصلاته صحيحة. وأما الشق الثاني، من وضع يدا، نعم، من وضع إحدى يديه أو إحدى رجليه فيجزئ ذلك، يعني لا يشترط جميع الرجلين، لكن السنة طبعا أن تكون جميع اليدين والرجلين، لكن لو وضع أحدهما فيجزئ هذا. نعم. أي نعم، إذا كان يعتمد عليه من غير عذر فصلاته لا تصح، لأنه أخلى بركن، أخلى بركن، لأن الذي يستند على عمود كأنه جالس، ونص على هذا الفقهاء أيضا، فتكون صلاته غير صحيحة، ولهذا ينبه مثل هذا، غالبا أنهم يقعون فيه عن جهل. نعم. حيل المعنى لابد يجب الفتح على الإمام، إذا كان اللحن لا يحيل المعنى يستحب، لا يجب لكن يستحب. نعم. بقي شيء؟ الشق الفتح على الإمام في الصلاة لو كان في غير الفاتحة وأحال المعنى. إذا كان في غير الفاتحة ويحيل المعنى أيضا يجب، لأن هذا يقلب معنى الآيات. أنا أذكر أن أحد الأخوة يقول أن إماما إمام مسجد في غير الرياض كان يقرأ أن دعوا للرحمن ولدا، أن ادعوا للرحمن ولدا، شوف أعوذ بالله كيف معنى قلب. أشك أن هذا يجب، يجب على الفتحة للإمام، هذا يقلب المعنى تماما. إن أصر يا شيخ. نعم إن أصر. إن أصر يعني يظهر أنها ما يصلى خلفه مثل هذا، هذا الذي يأتي بهذه المعاني المغايرة تماما. نعم والله إذا كان المعنى يختل، معنى الآيات يختل، ليظهرن الصلاة مثل على مثل خلف هذا ما تصح. إذا كان المعنى يختل في الفاتحة وفي غيرها، نعم، وكان العلماء نصوا عن هذا الفاتح، لكن أيضا حتى في غير الفاتحة إذا كان مثل هذا اللحن الذي يقلب كل معنى هذا مشكلة. لا يحتاج النظر، ما أظنه صحيح، من صححه؟ لو أنه صح اشتهر، غالب الحديث الصحيح تشتهر عند العلماء. طيب طيب نسناخ المكتوب. نعم أحسن الله إليكم، هل يجوز دفع الزكاة لأهل غزة؟ نعم لا شك، لا شك أنهم تدفع لهم الزكاة، هم يعني من عدة وجوه، فقراء ومساكين وأيضا يعني في سبيل الله، لكن المهم أن تصل لهم. نعم نعم أي نعم، نحن رجحنا قول المالكية وقول عند المالكية أنه يصح، ما يجب أن يأتي به قائم، بناء على هذا يصح. نعم لا هو لا بد أن يسجد على أعضاء السبع أو على بعضها، فمثلا لو سجد على الذراع بدل الكف هنا ما سجد على الكف. نعم إذا كان مع الكف هنا يصح مع الكراهة، وهذا ما يسمى بالافتراش، وهذا ورد النهي عنه، افتراش كيف افتراش الكلب. نعم أحسن الله إليكم، إذا نسي الإمام آية من الفاتحة ولم ينبه إلا بعد الانتهاء من الصلاة ما العمل؟ إذا نسي آية من الفاتحة مع ذلك ما أخل بركن من أركان الصلاة، فإذا نبه بعد فراغ من الصلاة فلا بد أن يقوم ويقضي ركعة ويسجد السهو، لأنه قد أخل بركن من أركانها. نعم نعم هذا سيأتينا في السنة إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عنه. نعم نعم على كل حال أنا ما ودي أسأل عن السنة لأن سنتكلم عنها في التفصيل، سنتكلم عنها في التفصيل وسنذكر إن شاء الله هذه المسألة نظرا لمحل السجود. نعم يكفيه التسبيح، الحديث ورد في هذا، حديث النبي أوفى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يكفي في هذا، يؤمر بهذا، هذا ممكن أيضا يعني المسلمين حديثا يقال لهم هذا حتى يتعلم الفاتحة. أحسن الله إليكم، إمام سهى في صلاة المغرب حيث لم يجلس للتشهد الأول وكنت أنا مأموما فكنت جالسا أتشهد ولم أعلم بأنه نسي، ففوجئت بعدها بأنه قد كبر للركعة الثالثة فقمت وركعت معه ولم أقرأ الفاتحة وأتممت الصلاة، ما علي؟ يعني هو الآن ترك التشهد الأول، افترض أنه يسجد السهو هذا الإمام، لكن المأموم يسأل عن قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة واجبة في حق المأموم تسقط بالجهل وبالنسيان وبعدم الإدراك كما في حال المسبوق، فمثل في حال هذا الرجل تسقط أيضا لا تجب عليه، لكن لابد من سجود السهو للإمام والمأموم. نعم لا لا لا قال واجبة، نقلت لكم كلامهم، كلام موجود معي بس ما قرأ الكلام لطوله، هذا كلام موجود هنا. قال إنها واجبة يعني على المأموم في الصلاة السرية، في الصلاة السرية. أما في الصلاة الجهرية فيقول إنها لا تشرع إلا إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام، إذا كان لا يسمع قراءة الإمام فنعم فيجب عليه. وعلى كل حال لعلك ترجع كلام الشيخ، موجود موجود يعني توسع شيء كثيرا في هذه المسألة. نعم نعم نعم، السنة الإصرار، السنة الإصرار. الشافعية هم الذين قالوا بالجهر، الجمهور على الإصرار، والسنة دلت على الإصرار. قول أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما كانوا يجهرون بها. لكن ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها لأجل التعليم فقط. إذا كان الإنسان يريد أن يعلم مثلا طلابا الصلاة مثلا أو كذا لا بأس بالجهر، أما لغير التعليم فالإصرار. أحسن الله إليكم، هذا سؤال جيد. يقول: هل تذكر لنا شيئا من آداب طالب العلم مع شيخه وآداب السؤال والاستفتاء، حيث أننا نعاني من مضايقة بعض الإخوة بسبب كثرة مناقشتهم وجدالهم ومجادلتهم في حد رأيهم؟ على كل حال يعني السؤال من مفاتيح العلم لا شك، ولهذا لما أتى جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن صلاة الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب، أو جبريل يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. في آخر المحاورة بينهما ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. المعلم من هو؟ من اللي يعلم بالإسلام والإيمان والإحسان وصلاة الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل فقط إيش؟ سائل. لكن لما تسبب سؤاله بهذه الفوائد العظيمة بهذه الإجابات المفيدة اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم، فدل ذلك على أن يعني حسن السؤال يعتبر تعليما، حسن السؤال يعتبر تعليما. فلا شك أن السؤال أنه بالنسبة لطالب العلم مهم، يسأل عن ما يشكل عليه، يسأل عن، لكن يعني كما ذكر الأخ السائل يعني أيضا ينبغي أن يحرص السائل أن يسأل عن أمور الواقعية، يبتعد عن أمور مفترضة. كان السلف إذا سأل السائل يقول: هل وقعت المسألة؟ قال: لم تقع. إذا قال لم تقع قالوا: حتى تقع. يعني لا يكثر من التوسع في المسائل المفترضة، وإنما يكثر عما يعني يسأل عما يهمه. ولهذا حتى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، يعني العلماء قالوا السؤال سؤال المال، وكذلك سؤال العلم، كثرة الأسئلة التي ليس لها داع أو تكون مفترضة. أما الأسئلة تهم الإنسان في أمور دينه، يكون مثلا مسألة أشكت عليه في الدرس، أو مسألة وقعت له، أو مسألة يرى أنها مهمة، فالسؤال عنها مطلوب، بل إن هذا من يعني وسائل تحصيل العلم. نعم شيخ علينا. لا، هنا ورد التوضيح، قال وليضع، فلا يسجد المسجد البعيد وليضع، لكن انقلب على الراوي، بدل ما يقول ركبتي قبل يدي قال يدي على قبل ركبتي، ما أدري يعني قوة، هذا مجرد يعني اجتهاد. لكن يعني أصحاب الإبل منكم يا أخوان، أحد منكم رأى البعير كيف يبرك؟ نعم، إذا أراد أن يبرك هنا يعني أول ما يبرك يتجه للمقدمة، ثم بعد ذلك يرجع، ثم يقدم يعني يبرك على ركبتيه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال على ما يبرك عليه البعير، وإنما قال كما يبرك البعير، فالنهي عن المشابهة في الصفة والكيفية. ولذلك لا حاجة لأن نقول إن ركبة البعير في رجليه، لا حاجة لأن نقول ركبة البعير في رجليه، ولأن النهي قال عن الكيفية، قال كما يبرك البعير، ولم يقل على ما يبرك عليه البعير، وفرق بينهما. نعم، الذي يظهر هو هذا. نعم الكراهة. نعم، نحتاج لا بأس. أنا أذكر شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يعني يرى هذا الرأي أنه السنة تقديم ركبتيه قبل اليدين، ورأيته يقدم يديه قبل ركبتيه، لكن كان محتاجا في آخر حياته، يعني كان محتاجا لتقديم اليدين على الركبتين. ربما كبير السن يحتاج لمثل هذا، أو يكون إنسان عنده ألم بالركبة مثلا أو نحو ذلك، ربما يحتاج إلى تقديم اليدين على الركبتين. شيخ، أخذنا مجموعة مشاركات عن غزة، فحبنا نجمعها في واحدة. الأولى، هذا يقترح جزاه الله خير، يقول هناك فكرة اتصال عشوائي على إخواننا في غزة وتطمينهم والسؤال عن حالهم والرفع من المعنويات. يقول هذا المفتاح الدولي 00970828، ثم يدخل 5 أرقام عشوائية. حقيقة هذه طريقة جيدة، لكن ننوه أن الإنسان فقط يركز على أن يسعى للحال ويرفع من المعنويات، لأن هناك تأتي أسئلة من خارج أوروبا وغيرها حتى يعرفوا مكان إخراج صواريخ الكفر وغيرها من الأمور. الآن نجمع الأسئلة. يقول يا شيخ أحسن الله إليكم، هل يجب الجهاد في هذا الوقت، أو نقول أن الدعوة الآن تعتبر كالمرحلة المكية، وهل يجوز لإخواننا الاستسلام ويكون حاكم فلسطين الصهاينة وننتظر حتى تقوى شوكة المسلمين، وهل يجب التبرع بالمال والدم؟ ويقول أيضا، من ذهب إلى هناك ثم استشهد هل يعتبر شهيدا أم غير ذلك لأنه لم يستأذن من ولي الأمر؟ ولا شك أن قلنا إن جهاد في فلسطين لا شك أنه جهاد مشروع، والرأي فيه واضحة، تمايز بين مسلم وكفار واضح، لا شك في شرعيته. لكن يعني وجوب الجهاد، أولا بالنسبة لمن كان في فلسطين، الله تعالى يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يكون منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين لا يجب الجهاد بنص الآية، ومعلوم أن يعني اليهود أقوى بكثير من المسلمين هناك، ولذلك نحن نقول أن الجهاد بالنسبة لهم جائز. لكن لو أن أحد خرج من هناك لا يعتبر هذا من قبيل الفرار فيما يظهر، لا يعتبر هذا من قبيل الفرار. وقد ورد بأسئلة من بعض الأخوة من هناك، هل هذا يعتبر من قبيل الفرار أو أنه لا بد أن يجلس؟ فظاهر الآية يدل على أنه لا يجب في مثل هذا. لكن لا شك أن البقاء والجهاد من أفضل الأعمال، وأن يعني من يقتل هناك يرجى لهم الشهادة. وأما من كان يعني خارج تلك البلاد فيسقط الوجوب بعدم القدرة، الحقيقة عدم القدرة، يعني كما تعلمون أن لا أحد يستطيع أن يذهب لتلك الأماكن. فالقول بالوجوب قد يكون في حرج كبير، لكن لا شك أنه يعني جهاد مشروع، لكن لا أقل من أن يدعو المسلم لهم بظهر الغيب، ولا يلزم حتى الدعاء في القنوت، ادعو لهم في السجود، ادعو لهم أدبار الصلوات في الثلث الأخير من الليل. فالدعاء لهم لا شك أنه يعتبر نوعا من الجهاد ونوعا من الوقوف معهم، والتبرع أيضا بما استطعت إلى ذلك السبيل. نعم، يرجى لهم الشهادة، أقول يرجى لهم الشهادة، لأنهم العدو أتاهم وبغى عليهم وظلمهم، فيرجى لهم الشهادة. نعم، ونحن قلنا لو كبر غير قائم أقول الراجح أنه أيضا يصح، ما في دليل. نعم، اللفظ أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ولا ضعيف، ولم يرد عن الصحابة أنه كبروا غير هذا اللفظ، ولأنه إذا أتى بلفظ آخر ما يقال تكبير. لو قال الجليل أكبر هل يقال سمي هذا تكبيرا؟ يعني بعض العلماء يقول ما يسمى تكبير. ثم أيضا مثل هذه الألفاظ توقيفية، كون النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها مدة حياته، طيلة حياته يحافظ على هذا اللفظ، لو كان جائزا يعني أتى النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ آخر ولو مرة واحدة. ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الشيء جائزا يأتي به أحيانا، مثل ما قلنا زيادته وبركاته، زيادته بحمده في الركوع والسجود، هذه يعني أتى بها أحيانا، هذا يدل على أن فيها يعني فيها سعة. لكن الله أكبر ما ورد ولا في رواية حتى ضعيفة، ولذلك التزم بهذا اللفظ. طيب نعم كيف؟ على كل حال هو ما يعتبر تهلكة إذا هو العمليات الانتحارية هذه فيها كلام، أما إذا كان الإنسان يرجو الخلاص ما تسمى هذا، ما يسمى انتحارا ولا تهلكة. لكن عمليات انتحارية وقع في خلاف ونزاع من العلماء المعاصرين هل تعتبر من الجهاد أم لا، يكون الإنسان مثلا يضع عليه حزام ناسف ويذهب للعدو ويفجر نفسه، والأقرب الله أعلم أنها ليست من الجهاد. هذا رأي شيخنا عبد العزيز باز، الشيخ محمد العثيمين قال حتى الشيخ محمد قال إن سلم صاحبه من الإثم وإلا هو ليس جهادا يعني بكل حال. وكذلك الشيخ الألباني ويعني كبار علماء العالم الإسلامي يرون أنه لا يعتبر جهادا، لأن النفس ليست ملكا للإنسان، هي ملك لله عز وجل، وما أذن لك بأنك تفعل هذه الطريقة. ولأن المعارك والحروب في التاريخ الإسلامي كثيرة جدا، وكان هذا من الأمور المشروعة، لا اشتهر هذا وأنا نقل لنا عن الصحابة وعن التابعين. ولأنه سلم بن أكوع لما ارتد عليه سلاحه وقتل نفسه أشكل ذلك على عامر بن أكوع، نعم عامر بن أكوع ارتد عليه سلاحه وقتل نفسه أشكل ذلك على الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن هذا أنه يعني أنه قتل نفسه خطأ وأنه له الأجر في هذا. والشاهد أنه أشكل على الصحابة أو ابتداء الأمر أشكل هذا على الصحابة، مع أنه قتل نفسه بطريق الخطأ، كيف من يقتل نفسه متعمدا؟ لكن هذا ما قتل نفسه، يعني مثل البراء بن مالك لما يعني ألقي مع السور يعني ربما أنه ينجو، هو نجا وطع عنه وخرج لكنها ظلمتها متأثرة من الجراح. نعم هو الجواز، لا هو قد نقول بالجواز إذا كان هناك يعني مصلحة ظاهرة وراية، وقد يقال بالجواز مثل هذا، لكن من حيث المشروعية ابتداء يعني هذا فيه إشكال، فيه إشكال. والواقع أنها يعني ضرر أكثر من النفع مثل هذه، واقع هو هذا. فعلى كل حال هي محل اجتهاد، هي محل اجتهاد ونظر، لكن الأقرب هو عدم المشروعية، أن الإنسان يذهب ويقاتل وقتله هو شيء، لكن لا يذهب يفجر نفسه. لماذا يفجر نفسه؟ هل هو جزع من الموت؟ هو يريد قصدي هل هو جزع من التعذيب، هو الآن يعلم أنه سيموت، لكن هل هو جزع من أن يمسكه ويعذبوه؟ يصبر هو. على كل حال هو كما ذكرت مسألة محل اجتهاد، لكن الأقرب والله أعلم أصول القواعد الشرعية يعني أنها غير مشروعة. ولذلك يعني شوف الآونة الأخيرة حتى يعني توجه الأخوة هناك لعدم مثل هذه العمليات، والإنسان يذهب ويقاتلهم وقتله هو شهيد ربما ينجو، لكنه يبدأ أول يفجر نفسه، يعني هذا فيها إشكال. نعم ما يمكن يعني هل هناك ما هناك وسيلة أخرى غير هذه؟ يظهر في وسائل. وعلى كل حال هو نفسه ليست ملكا له، ملك لله عز وجل. نعم بسم الله رب الغلام حصل مصلحة عظيمة ترتب على ذلك إسلام أمة. نعم على كل حياة أخوان خذوها قاعدة، نفس الإنسان ليست ملكا له، ليست ملكا للإنسان، ملك لله عز وجل، ما يتصرف فيها، ما يتصرف فيها إلا بشيء واضح تماما. أما كونه يذهب ويقتل نفسه يعني بحجة الإدخان هذا يحتاج دليل ظاهر. نعم وهذا هو الواقع. وهذا هو الواقع، الواقع على يعني مر العمليات الانتحارية السابقة أن الأضرار أكثر من المصالح، المفاسد أكثر من المصالح، هذا هو الواقع. لا تأخذ العاطفة يا أخوان في هذا، لكن يعني كما ذكرت من يريد أن يفعل هذا مثل هذا الشيء يريد يدخل في العدو يذهب ويقاتلهم، فإن قتل فهو شهيد. لماذا يعني يضع في نفسه مثل هذا الشيء؟ لماذا يبدأ بقتل نفسه أولا؟ يعني هذه كما ذكرنا أنه تحتاج دليل ظاهر، يعني ملكه لله عز وجل ليس ملكه له. ولهذا لو أراد الإنسان أن يبيع عضوا من أعضائه ما يجوز يبيع عضو من أعضائه، لأنه تبرع في الكلام أيضا، هل يجوز أو ما يجوز في كلام العلماء المعاصرين. نعم. أحسن الله إليكم. من كتب وصيته وجعل فيها وقفا هل له أن يرجع عن وصيته؟ والشق الآخر، هل البسملة آية من الفاتحة؟ هذا الوقف معلق بالموت فيكون حكم الوصية، والوصية من المعلوم أنها من العقود الجائزة غير اللازمة قبل الموت، إنما تلزم بالموت، وبناء على ذلك له الرجوع الإنسان الرجوع في وصيته. الوقف الذي لا يجوز الرجوع فيه هو الوقف الناجز في حال الحياة، هذا هو الذي لا يجوز الرجوع فيه. أما المعلق بالموت فحكمه حكم الوصية.